السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وموالاه. ما أجمل أن تلتقي بإخوانك في أحلى زمان وهو رمضان، شهر القرآن وطاعة الرحمن ورحمة الديان سبحانه وتعالى. جمعنا الله بكم في الفردوس الأعلى مع سيد ولد آدم صلى الله عليه وسلم. أحبتي، أنا كل يوم خميس ألتقي بكم في التاسعة، لكن لقاءاتي في رمضان تختلف معكم، لأن نحن في رمضان كأن القلوب تسكن وتنكسر وتخشع، وشهر مغفرة ورضوان ورحمة، وإذا اجتمعنا على ذكر سبحانه حتى من وراء الشاشات، لأن الله يجمع القلوب حتى وراء المحيطات والكفار، يجمعنا الواحد الغفار. ما يشترط تكون في مكان واحد في غرفة واحدة، الله جمع القلوب سبحانه والأرواح. أنت مطمئن، أنت في الغرب، في أوروبا، في آسيا، في إفريقيا، أنت في قلبي وأنا في قلبك، نحن إنما المؤمن وإخوة كما يقول سبحانه وتعالى. أحبتي، في جلستان في رمضان، انتبه لي لو سمحت أذابكم البال، ولو سمحت يا أختي وبنتي، جلستان لا تفوت الجلستين، جلستين نبه عليه العلماء، جلسة الإفطار عند الإفطار، وهذه مع الأسرة، لو كان أمك، والدك، زوجتك، أخوانك الموجود من الأسرة ليه تعيش معهم قبل الإفطار بربع ساعة وبثلث ساعة ونصف ساعة، اترك الجوال وتقول اتصال، جهز الفطور وانتظر للصائم دعوة ما ترد، هذا وقت الإفطار، وتبدأ معهم في الدعاء والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. وشوف، الإفطار مع الأسرة ألد إفطار في العالم، وهو كأنه وقت مقدس. وأقترح عليك شيء ولا تخبر بحد، بيني وبينك، لا تنعزم في رمضان، طلبت تجربة ونبه العلماء، ولا تصير تجيب المناسبات، لأن في زملاء يجاملوك وفي صدقاء، بعضهم ضيع صدقاء ويبغى يروح، قال إيش رأيك نروح في مزرعة نفطر اليوم ونروح في استراحة. يا أخي، وقت الأسرة هذا وقت عبادة، هذا جلسة، اجعل هذا الوقت للأسرة. ما في مناسبات ترى في رمضان وعزائم ودعوات، هذه في غير، عندنا 11 شهر، هذه عبادة، هذه جلسة انتظار الإفطار، ويكون في روحانية. بعدين في وقت الإفطار كله دعاء تسبح، لا تدخل في مشكلة، لا تقول لابنك ليش اليوم قلت لك غير زيت السيارة ما غير، ليش يوم أرسلتك للدكان يومك رجعت ولا أخبرتني، ليش رحت معرف، ما هو وقت هذا، لا تناقش أحد أبدا، ولا تقول ليش أنتوا حرقتوا السمبوسة وليش سويتوا، ما هو وقت يا شيخ مجادل، هذا وقت روحاني استسلام. أنت منكسر جائع من أول النهار وعطشان وتريد رحمة الرحمن والديان سبحانه، اللهم اغفر لي وارحمني، ادعو لك أن تدعو ويؤمنون، وكل واحد يدعو له ذلك، أو يقرأ القرآن أو يستغفر، وقت روحاني. إذا جاء واحد يدخل موضوع استغفر الله، دعاء دعاء دعاء، بعضهم ترى يدخل لك موضوع قبل الفطار سبحان الله، ونجرب يقول والله يا أخواني سبحان الله هب هوى اليوم، شوف الكلام، وإيش رأيكم والله جاء مطر علمون، يا أخي استغفر الله استغفر الله. هذا وقت الدقائق الغالية، تعرف الدقائق الغالية، يقول شوقي الأمير شعر قد يضيق العمر إلا ساعة وتضيق إلا ساعة وتضيق الأرض إلا موضعة ساعة ساعة، اصبر اصبر نص ساعة رثر ساعة، يا أخي خلاص بيجي الإفطار، دعاء دعاء دعاء، وأكثر من جوامع الدعاء، ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، اللهم إني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك، اللهم اعذك من همي والحزن والعجز والكسل والبخل والجبن وغلبة الدين وقهر الرجال، اللهم اغفر لي ولوالدي والمسلمين والمسلمات، جوامع الدعاء، وأقبل على ربك وصل على النبي صلى الله عليه وسلم، وإذا أذن مؤذن وإذا دعواتك قد رفعت وقد قبل الله دعوتك للصائم دعوة ما ترد، عندك منكسر القلب وجائع وعطشان ومخبت ومقبل على، والله يحفظك في ذريتك، أطفالك حضروا. أنا وصيتي إذا جاء الإفطار خل أبنائك يتوضون، جددوا الوضوء ويجلسون، ما يقعد واحد يقعد يجري وفي الحديقة، وإذا جاء أذن أذن يا تعال افطر، ويجيك لهثان فحمان طردان زعلان كحيان وعطشان وضميان وجوعان، مو صحيح يا أخي، كيفها، لابد من تهيئ للإفطار. إيوه، كل متوضين جدد وضوء، جالسين، اللي يقرأ اللي يسبح اللي يدعو، فإذا أذن فإذانا في عبادة. جلسة الثانية في السحر، يا أحبة السحر، وبالأسحار هم يستغفرون، ما يقعد إنسان أنا أدري أنك شبعان وأنك تعشيت، لا، كل في السحر شيء، أكلة السحر مبارك عليكم بالسحور المبارك، فصلة في السنن، فصل ما بيننا وبينها الكتاب أكلة السحر، ولو كنت شبعان اشرب لبن، كل تمرة سمبوسة، اشرب ماء بركة، وبعدين ادعو، لأن في تنزل إلهي، التنزل إلهي في الصحيحين في الثلث الأخير يتنزل ربنا سبحانه وتعالى نزولا يليق بجلال سماء الدنيا، يقول هل من سائل فأعطيه، هل من مستغفر فأغفره، هل من تائب فأتوب عليه. وبالأسحار هم يستغفرون، والمستغفرين بالأسحار رب اغفر لي رب اغفر لي اللهم اغفر لي وصل على محمد صلى الله عليه وسلم. ومن احسن الصيام انتبه استغفر الله العظيم الذي لا اله الا هو الحي القيوم واتوب اليه. استغفر الله العظيم الذي لا اله الا هو الحي القيوم. تدري ان هذه في الترمذي ورد عنه صلى الله عليه وسلم بسند صحيح ان من كان غفرت ذنوبه وان كان فرا من الزحف، صح ولا؟ الألباني وغيره، وان كان فرا من الزحف اللي من الموبقات فضلا من الله وكرم، تستغفر حتى يؤذن للفجر. اما واحد يسهر الليل فاذا جاء السحور نام، هيحلها الان من صلاه العشاء سهران وقبل ربع ساعه نام، وقال لا تقوموني خلوني ارتاح لاني سهر تعبت اليوم، كان يلعب كوره وكان في مصارع مع زملائه وكان يطارد الارانب والحمام والدجاج. يا اخي ما هو بصحيح، هذا شهر عباده يعني ننظمه. انا اشكو الى الله من ظاهره منتشره بين الشباب انه كثير منهم ينام النهار من الفجر الى المغرب ويسهر في الليل من صلاة المغرب إلى الفجر، فحولوا عجلة الكون وحولوا ساعة الزمن وحولوا سنة الله في الصيام، ما يشعر بجوع ولا ظمأ في النهار، وفي الليل بدل ما يقبل على القرآن والتهجد أو ينام يرتاح حوله إلى اجتماعات وسهرات ليس فيها ذكر ولا آيات، فيها مسلسلات وفيها قنوات وفيها تمثيليات وفيها مسرحيات وفيها إذهاب حسنات وفيها زيادة سيئات. فالشكوى إلى الله رب الأرض والسموات، إنا لله وإنا إليه راجعون. الله يردنا إليه وإياكم إليه ردا جميلا، ويسعدكم في الدارين ويبهج قلوبكم، وأسأل الله أن يرضى عنا وعنكم. تقبل تحياتي، شكر الله لكم.